الحمد لله ذي الملك والملكوت صاحب العز والجبروت لا يحول ولا يزول ولا يفوت يسمع كل صوت سبحان الله العظيم سبحان من يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين.